هذا حقيقة الاتباع، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة تعني أمورا ثلاثة: تصديق الأوامر وتصديق الأخبار وامتثال الأوامر وترك النواهي. تصديق الأخبار أي تصديق كل خبر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وامتثال الأوامر امتثال كل أمر جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي اجتناب كل أمر أو كل شيء نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأمور الثلاثة تتلخص حقيقة الطاعة: تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.